عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي، ليش عبد الله كري أبي رئيس منافق أبو المدينة، لما توفي واختمر جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كري هاتنك في غنبري صلى الله عليه وسلم فقال وجود يا رسول الله أي قصد خدي كري بصرمان بو إيك الصحابية في غنبري صلى الله عليه وسلم يا رسول خدي أعطيني قميصك يعني تو دش داشخو أبدامن وكفنه فيه بأس باب أخو كفن بكم أبذي دش داشي وصلي عليه ونبيجج السر بك واستغفر له ويستغفار أجبو بك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لغنبار خدي صلابة خدي لابن قميص خدوه فقال قوت آذني وصلي عليه من تيت حسين أذن بيجي السر فآذنه ويجي بيغنبار بي حسن صلابة خدي لابن. فلما أراد وقت بيغنبري ذي صلاة خدي لابن أن يصلي عليه نذجل سردي منافقي بكت جذبه عمر رضي الله عنه عمري خدي جرازيبة بيغنبري خدي كيشو صلى الله عليه وسلم فقال قوتي أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين ما خدي تباجبالي ندا يشبئك تنذجل سر منافقا بكي وأن يخذ تعالى سورة التوبة دائنا بخار ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال فغنبري صلى الله عليه وسلم قول أنا بين خيرتين أسم خيرم أتنف بين دو تشتال هر تشتاك جوان أزبخو جيب جرم أتشين. قال خذي أقول يمن استغفر لهم استغفار أبو بك أو لا تستغفر لهم أن استغفار أبونك يعني أفهر دو تشتتها خد تعالى الدانين برسن جمن من حقها ياسي استغفار أبو بك إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم قد هكر تحفتي جرى استغفار أبو منافقا بك دعاش خد بك خد قلنا هتوان بغفرينت خد هر قلنا هتوان غفرينت. فصلى عليه تغنبري صلاة خد لبن نبيجل سركير فنزلت بجاء فايته وتخار ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا هركسك إشوانت مدة أبدا كجارا بيجل سرنكا